السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عن الزكاة. أولا، هل تجوز الزكاة للسجين؟ تعطى الزكاة للسجين؟ ثانيا، لحظة، قصدك تعطى الزكاة للسجين؟ نعم. أيوة، إذا كان فقيرا، يعني ماله، قد بعض السجناء لهم رواتب في السجن أو في لهم نفقة أو لهم، فإذا كان ما يأتيهم يكفيهم ما يجوز. أما إذا كان ما يكفيهم، قد يكفيه هو يقول أنا بيعطوني أكل ولبس في السجن، لكن أهلي ما لهم أحد، فما لهم نفقة، خلص، فمثل هذا يعطى.